بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 33 من سورة القمر إلى الآية 74 من سورة الواقعة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. قرأ الدوري بإدغام الدال في الصاد هكذا: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وقوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. قرأ الدوري بإدغام الدال في الجيم وقرأ بإسقاط إحدى الهمزتين على القصر والمد هكذا: ولقد جاء آل فرعون النذر. ولقد جاء آل فرعون النذر. ومن سورة الرحمن جل جلاله: قرأ الدوري بإمالة الألف قبل الراء من كالفخار وقوله من نار هكذا: خلق الإنسان من صلصال كالفخير. وخلق الجان من مارج من نير. قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قرأ الدوري بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمجهول هكذا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ووقف على قوله تعالى: أيها الثقلان بالألف. سنفرغ لكم أيها الثقلان. ومن سورة الواقعة قوله تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قرأ النوري بفتح الزاي مبنيا للمجهول بمعنى سكر وذهب عقله هكذا: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وقوله تعالى: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى وقرأ بضم الميم من متنا هكذا: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وقرأ قوله تعالى: فشاربون شرب الهيم. قرأ بفتح الشين مصدر شرب هكذا: فشاربون شرب الهيم. قوله تعالى: أأنتم تخلقونه بتسهيل الهمزة مع الإدخال. وكذا قوله تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى بالتقليل هكذا: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وقوله تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدم الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف للتلاوة القرآنية إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية الدوري. يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور القمر والرحمن والواقع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا

ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخير وخلق الجان من مارج من نير فبأي آلاء ربكما تكذبان المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربك ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطير السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان

أأنتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.